ما تكونوش جاء أخواننا في غزة على الأهل تعالى هنا ناقل وش يقولون ما لازمش نسوي القضية نتكلموا عليها ونقول وندعي ونبكي ونضرع ونبين الفساد حابين هنا حابين ينسوا الناس حابين تراكي ما بلد لك دخرة أضرب ضرب شهر شهرين ثلاثة أربعة أو الزمن ناس ينسى ناس ينسى يعني كل واحدة التي في شغله كل واحدة التي في شغل تاعه وناس ينسى وبعد ذلك كل المؤمنة ينكبون عليها هلا كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حبنا لا حبنا نسوي إن شاء الله وما نخليش الناس تعالى ينسوا بإذن الله تعالى ونقعد نتكلموا ونهضروا وننكروا وإننا ندعي ونبكي ونضرعوا من الله ونقدموا وش نقدموا بأموالنا وأنفسنا وغير ذلك الشيء نقدروا عليه إن شاء الله ما قصروش بإذن الله تبارك وتعالى تعرفوا الآن لك وصلوا إلى رفح وقت جديدة كبيرة وبدأوا بدأوا نفذوا التهديدات تاعهم وتعرفوا رفح هذه يا إخواننا رفح دلهم جمهوريه روحوا روحوا روحوا روحوا ثم روحوا منطقة آمنة يدفعوا تما دفعوا النازحين يدفعوا تما على منطقة آمنة ما ننسوهمش جمعوهم الآن كانوا تقريبا 260,000 رفح لبلد منها 55 كيلومتر مربع فقط 55 كيلومتر مربع كانوا 260,000 تقريبا زادوا زادوا زادوا هذه أيام ما شافوها من قابل مليون ونصف مليون مليون ونصف مليون من السكان يعني ترمي درا ما طيحش كي يقول هذين يضربوهم وبداوا الآن من خلف التهديدات يا أخي قال لك بلي قال لك المقاومة والمجاهدون بدا هما اللي ماهمش حابين الصلح وماهمش حابين التفاوض به الآن يا أخي قال لهم تعجبوا وصلوا الوسطاء بعثوا لهم جماعة قالوا فيها نحبسوا وقت إطلاق النار تبادل الأسرى إلى آخره قد قالوا ماذا ليهم ما حملوهاش لأنه كانوا يحبوا يقولوا الناس بلي المجاهدين هما سبب في هذه الحرب الآن كي قالوا ماذا الأخرين قال كلام النتن هذاك النتن العفن النتن ياهو قال ما كاش منها حنا نضربوه بكل وحده الخلق وتأذوا للابن المتمرد لامريكا والابن العاق لامريكا خاطرش امريكا هي تقول كل شيء والحمد لله شوف فضلهم فيه في بلادهم عندهم الجامعات والطلاب والضريبات والصغار والكبار والصغير اللي ما صدقوا المسلم والكافر كاع راهو الان الحمد لله تم في عقر دارهم وهم مهددون في الداخل مهددون في الداخل مش حاملينها أنا حبيت أقول بلي القضية هذه ما ننسوهاش وبلي هذه الأيام لابد أن نكثف من الدعاء لهؤلاء نكثف لهم الدعاء لأن مرحلة جديدة ومرحلة صعبة تصور ممكن يبدأ يقصروا في ذاك اللي قصروا قبل مليون ونصف مليون في جهة صغيرة ألا يذهبون وين يروحون مع التجويع مع التعطيش مع التمريض مع كذا مع كذا كل ما تعرفونه حفظه الله صلى الله جل وعلا أن يفرج عن أهلنا في غزة وفي فلسطين عموما صلى الله تبارك وتعالى أن ينصرهم نصرا مؤزرا إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين.